بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط 21 مراعاة النتائج للقول والفعل. يا له من ضابط عظيم، لو قدر حق قدره ما وقعنا فيه كثير مما وقعنا فيه الآن. إي والله يا أخوان، لو كلنا نظرنا إلى هذا المعنى بعين الاعتبار وطبقنا هذا المفهوم في واقعنا ونظرنا إلى النتائج إلى المآلات قبل أن نقول أو نتفاعل أو نتعامل أو يكون لنا رد فعل لما وقعنا فيما وقعنا فيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ولا بأس أن نتعلم وأن نعيد الحسابات من جديد، لأنها مسألة مهمة جدا جدا جدا. تعود أنك لا تتحرك إلا لما تنظر في المآلات وتتأمل فيها جيدا. هذا فقه يسمى فقه المآلات، ترتيب الأولويات بناء على فقه الأولويات. هذا أمر مهم جدا، هذا يدل على فهم. لكن تخيلوا من خالف هذا المعنى يقع في في في في خطر عظيم، يوشك أن يقع فريسة لهواه. يعني ايش؟ يعني نحن قلنا في تصنيف الناس في المواقف كما سبق وتكلمنا، ناس تتحرك بالعواطف، ناس تتحرك بالعضلات، ناس تتحرك بضغوط الرأي العام والإعلام، وناس لا يتحركون إلا بالقواعد الشرعية، ماشي؟ المرعية المعروفة التي سيأتي بيانها بعد قليل. فهذا الذي نتمنى أن يكون عليه طلاب العلم ودعاة الله عز وجل والمحبين للخير، حتى لا يندموا على قول ولا على فعل ولا على رد فعل. اضبط المسألة، لأننا نريد أن نخالف صاحب الهوى. عارفين صاحب الهوى هو من؟ العلماء لما عرفوا صاحب الهوى قالوا هو الذي يسير وراء كل ما تحب النفس وما تشتهي وما تعشق. الحاجة اللي بيحبها اللي يعشقها اللي هو عاوزها بيمشي وراها، ماشي؟ دون الرجوع لشرع أو عقل أو تقدير العاقبة. انتبهوا، أول ما يبدو الأمر والموقف العاطفة تحركه، حبه يحركه، ماشي؟ بسرعة. لم يرجع للشرع ويقول حلال ولا حرام، لم يرجع للعقل ويقف في المآلات أبدا، ما نظر لعقله وقص الأمر بالمقياس المنضبط بالحكمة، لم ينظر في عواقب الأمور، ما نظر. ولذلك تجد هذا دائما ما يعني يتخبط في قراراته في ردود أفعاله، دائما ما ترى نتيجه في غاية السوء ومنتجه يعني غاية في الضعف. ليش؟ لأنه يعني ما رجع، وبالتالي تحرك الحركة السريعة واندفع بسرعة، ولذلك يندم كثيرا ويتعصب كثيرا ويتعطل كثيرا. لكن لو فكر ونظر قبل أن يتحرك ونظر بفقه المآلات سيضع الكلمة في موضعها، سيقوم بالعمل في وقته وفي صورته المثالية، سيضع الأمور في مصادر الصحيح، ما لا تحتاج إلى تحقيق أو تعقيق أو تعديل من أحد، تطلع مظبوطة صح، حتى لا صح. ولذلك اسمع هذا الكلام الجميل، والله يكتب بماء الذهب. في الحقيقة هذا الضابط من أهم الضوابط التي نحتاج إلى تعلمها. يقول المصنف عليه رحمة الله: إن الله عز وجل إنما شرع الشرائع ووضع الأحكام لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. يعني مدار الدين ككل على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. كما نقول دائما: أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، مش كده؟ أينما كانت المصلحة هو ده شرع ربنا، تخيل؟ هو ده شرع ربنا، أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، هو ده شرع الله عز وجل. ولذلك كل أحكام مبنية على المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتعقيبها. ولهذا فإن طالب العلم أو الداعية إذا أراد أن يقول قولا أو يفعل فعلا فعليه النظر في عواقب ذلك القول أو الفعل ونتائجه. فإن كان يقطع أو يظن ظنا راجحا بأنه يحقق مصلحة جاز له قوله أو فعله، ماشي؟ وإن لم يقطع بذلك ولم يظن ظنا راجحا بتحقق المصلحة وإنما يخشى أن يؤدي إلى مفسدة أو يفوت مصلحة فإنه لا يجوز له قوله أو فعله. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في الحقيقة كلام يكتب بماء الذهب، يعني الشرع بيقول لك ما ينفعش ان انت تتكلم ولا تعمل حاجة ماشي إلا لما تنظر في المآلات، هل ستحقق بذلك مصلحة وتدفع مفسدة ولا تحقق مفسدة وتعطل مصلحة؟ لا لا، إذا كان الغالب على ظنك تحقيق المصلحة ودفع المفسدة فتوكل على الله وقل القول الذي تريد وافعل الفعل الذي تريد. إذا كان يغلب على ظنك احتمال كبير أن يكون في مفسدة بس ممكن يكون في مصلحة، فيقول لك ضرب المفسدة المقدم على جلب المصلحة، وقف المشروع ده ما ينفعش، قف. لذلك أنا أقول لما قررنا ما قررناه وذهبنا إلى ما ذهبنا إليه بعد دراسة وتمحيص ونظر من خلال هذه القواعد الشرعية، عابنا يعني الكثير من الناس ويعني رمونا بما ليس فينا، والحمد لله رب العالمين، وأدعو الله أن يغفر له ولنا. ماشي إخواني، علامة عبونا وعلامة تكلموا بهذا الكلام، أقول من أجل أننا قمنا بتطبيق هذه القاعدة وقلنا أن الكلام في مثل هذه المواطن قد يترتب عليه من المفاسد ما يترتب، فأحجمنا ولم نتكلم لأننا نطبق هذه القواعد الشرعية، ولذلك نحن لن نرد لأننا ما تحركنا إلا بدين، وما يعني أقدمنا إلا بدين، وما أحجمنا أيضا إلا بدين، وما ولينا إلا بدين، وما عدينا إلا بدين، لأننا لا نملك أن نتحرك بأنفسنا أو من عند أهوائنا. فهذه القضية في غاية الأهمية. يقول ثاني عربية كل العربيات سدة طويلة. أخواننا بالله عليكم، في عربية لا تحمر واقف في المدخل وراجل عايز أروح، راجل مش من هنا مش من العربية مش عارف يخرج، وعندنا ثلاث عربيات معطلين، عربية دبابة 2006 سي ام بي 1000 وعربية سوزو وعربية ملاكي. فبالله عليكم اللي ليه عربية بأي حال من الحاجات دي يقوم، وبعد كده الأخوة يرتبوا العربية إن شاء الله إحنا نوقف ونرتب العربية. قدر الله ما شاء. يقول: هذا ما يسميه شيخ الإسلام بالموازنات الدينية. قال شيخ الإسلام: القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والسيئات والحسنات أو تزاحمت أنه يجب الترجيح الراجح منها إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المفاسد والمصالح، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا بل يكون محرما إذ كانت مفسدته أكثر من مصلحته. كلام ثمين يكتب ماء الذهب. انتبه، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا كان في قولك أو في فعلك مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة يجب عليك أن تتوقف. قول واحدا ضرب المفسد مقدم على جلب المصلحة. إذا كان يترتب على فعلك، على خروجك، على وقوفك، على أي أمر تقوم به مفسدة أكبر، قف مكانك. الشرع لا يأمرك بذلك أبدا، بل ينهاك حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. هذه قواعد، هذا هو الفهم الصحيح. ولذلك لما تقرأ كلام شيخ الإسلام في المسألة تقول كأنه يعيش معه، كأنه يعني ينظر إلى واقعنا عليه رحمة الله، لأنه فهم القرآن والسنة والسنن وطبق الأحاديث وترجمها وفعلها كما ينبغي، فقدم هذه المصالح في زمنه ولمن سيأتي من بعده بنفس المفهوم ونفس المعنى. يقول: وقد عقد فصلا في تعارض الحسنات والسيئات أو هما جميعا، إذا حصل تعارض بين المصالح والمفاسد الحسنات والسيئات، قال فيه فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين، ممكن تحتمل السيئة في مكانين ماشي، موضع دفع ما هو أسوأ منها اللي هي قلنا عليها بدري يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين ليش؟ لدفع أعلاهما عظمهما، ويجوز تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. ماشي أخواني، هذه قاعدة أدبية. يقول وتحصل بما هو أنفع من تركها إذ لم تحصل إلا بها، والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها مستلزمة لسيئة. يعني يقصد حسنة معك، يعني قد تؤمر بتركها إذا كان في تركها تحصيل ما هو أعلى منها أو دفع مفسدة قد تكون أعظم منها. في هذه الحالة فوت المصلحة وهذا يلزمك شرعا. ماشي. ثم يقول ومستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة حسنة، هذا يتعلق بالموازنات الدينية. ماشي، يتعلق بالموازنات التي أشرنا إليها في القاعدة، يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتوفيق أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. ثم يقول كما يقال ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وينشط يعني هذا البيت إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. واحد عنده مرضين عضال جدا، لكن واحد نسبة خطورته 100% وواحد نسبة خطورته 50%، يبدأ بأيهما؟ لا شك بالأعلى. هذا كلام لا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى كثير يعني وقوف، لأنه من الوضوح والجلاء بمكان. إلى أن قال وكذلك إذا اجتمع محرمان، حاجتين حرام يعني، لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما. عندك حرام وحرام ماشي، ولابد من ارتكاب أحدهما يعني لوقوع أمر من الأمور أو موقف من المواقف. فيقول في هذه الحالة إذا ارتكبت الأدنى لدفع الأعلى فهذا ليس محرما عليك، بل يجب عليك أن تفعله. خلاص، ترتكب الأدنى حرمة والأقل مفسدة لتدفع الأعلى، فهذا يعني هو الفهم الصحيح. يقول وفي الصحيحين يضرب أمثلة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها يعني بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. في رواية أخرى لقلة النفقة أو خشية أن توضع فيها نفقة من الحرام، يعني شوف ورع الكفار كان ورع كاذب، لكن كانوا يخافون أن يوضع في بناء الكعبة أي شيء من حرام، من خمر من تجارتها أو إلى آخره. فلقلة النفقة يعني اختصروا من الكعبة وخرجوا منها حجر إسماعيل الموجود الآن. فالرسول يقول سيدنا عائشة لولا أن قومك، هذا الكلام بعد الفتح، بعد الفتح الدولة أقيمت ماشي، لكن الناس لازالوا يعني جدد في الإسلام وقد يحنون للجاهلية وقد يتأثرون، فلولا أنهم حديث عهد يعني بالتوحيد لا هدمت أنا الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وسعت ودخلت فيها الحجر وألصقتها بالأرض، يعني خليت الباب واطي جدا وعملتها بدل واحد بابين، ولكن ضرعا لمفسدة يعني فتنة هؤلاء في دينهم بموقف قد لا يتقبلونه ترك هذا ولم يتعبوا عليه الصلاة والسلام. مع أنه شوف بيقول لك إن هم سابوا حتى من قواعد إبراهيم بره، والحجر بره من قواعد إبراهيم جزء من الكعبة، ولذلك يقول لك ما ينفعش أن تطوف بين الحجر وبين الكعبة، شوف ناقص، لازم تخلي الحجر من جوه لأنه جزء من الكعبة، ومع ذلك لم يفعل. ليش؟ موزنات مصالح ومفاسد، ممكن الناس لا تقبل، الناس لا تحتمل، الناس قد تفتن في دينها. يعني لذلك أنت لابد أن تنظر في فعلك وفي قولك، كلامك ده هيقبل ويستوعب وما يسببش فتنة وردة عظيمة وانتكاسة كبيرة، لابد أن تزن الأمور، لابد أن تدمر في العواقب. الإنسان ترك هذا الصنيع الحديث كما قرأتم في البخاري ماشي، ولا احتاج لكثير كلام، ومع ذلك لم يفعل مراعاة لواقع الناس، ظروف الناس، ثقافات الناس، مسؤولية الناس، فهم الناس. هذه قضية مهمة جدا، الناس الآن لا يراعون ذلك. القرار يعني صدر ولابد أن تسمع وتطيع، وإلا ستشيطن يشيطنوك أنت، خلاص هرشت كفرت. بدل الخيانة والعمالة لا، دي حاجة بسيطة، لا الآن أصبح تكفير أعلم بمجرد أن تخالفهم في الرأي. شيطنة المخالفة دي سياسة يعني إجرامية، سياسة في الحقيقة حقيرة، أن تشيطن كل من خالفك في الرأي في المسائل الاجتهادية. يا أخي اتق الله، من يقول ذلك؟ لسه هنقوله يعني لا يجوز أن تتعصب لقول العالم في المسائل الاجتهادية، الدليل فيها صحيح لكن ليس صريحا، هو اجتهد وغيره اجتهد، ليس قوله بأول من قول غيره. أنت تأخذ به خذ لا حرج، لكن لا تنكر عن من أخذ بقول غيره، قضية منتهية يسعون الخلاف. قلت لكم قبل كده وبكررها ثاني، يا ليتهم فعلوا كما قالوا لنا كبار الاخوان لما زورونا في مجلس اداره الدعوه السلفيه، وحكيت هذا الموقف لكم، وقلنا نحن نعترض على هذه الطريقه والحشد والحشد المقابل، وهذا يؤدي الى انقسام المجتمع والى زياده الاحتقان والاضطراب، وقد يؤدي الى سفك الدماء، ولن ننزل بعد اليوم في اي فعاليه من هذا الشكل وبهذا الشكل، لاننا نرى المفاسد اعظم. قالوا لنا هذه مساله اجتهاديه، انتم اجتهدتم ونحن اجتهدنا وكلانا مأجور، وتبقى الأخوة. يا ليتهم حفظوا هذا المعنى وطبقوه، تبقى الأخوة. قلت أنا وجهة نظري، أنا شايفه، وعندي يعني ما أعارض به كلامي من القواعد الشرعية، وفي نفس الوقت أنا لم أنكر عليك زي ما حصل منك قبل كده، وأنا ما اتكلمتش مع إن الفرق كبير جدا جدا جدا في الواقع وفي الأحوال وفي الأحداث. لما كان مكان فاكرين اللي حصل في الجزائر، وصار الجيش العلماني الطحن الذي لا يتكلم حتى بالعربية ضد جبهة الإنقاذ الإسلامية التي كانت بمسح سلفية، وقام عليها ودارت حرب مشتعبة، وقتل أكثر من 200,000 مسلم، وأصيب أكثر من 150,000، ومحيت الدعوة بالكلية وغربت الجزائر تماما. دخل محفوظ نحناح الذي يمثل الإخوان أنذاك هناك، ودخل في الحكومة وقال لتقليل الشر والفساد. لم ننكر عليه، لم نتكلم أكثر مما تكلمنا به بحدود الأدب والاحترام والتقدير. بل المصيبة الأكبر أن الهاشمي الإخواني دخل في حكومة أو تحت قيادة برايمر، والبرايمر الأمريكي في احتلال العراق كان هو الذي يدير البلاد، ودخل في صف الشيعة وتعاون معهم، وأصبح نائبا للرئيس تحت وطأة الاحتلال الأمريكي الذي قتل فيه أكثر من 2 مليون مسلم. وقال أصل هذه للمصلحة ضرع المفسدة، وحتى ما قلنا غير أن هذا محتل، أنت كأنك تؤكد على احتلاله، وبالأدب والاحترام ما زدنا على ذلك. ولكن الآن أنظر بالله عليكم ماذا يقولون، هل هذا الذي يقولون يمد أخلاق الإسلام بإسلام؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا يرتضيه مسلم عاقل علم أن الأخلاق عنوان لهذا الدين للعقيدة والشريعة؟ أقول إن لله والذين راجعون. نتعلم. يقول المصنف موردا هذا المثال العظيم على التحرز من الكلام لو سيؤدي إلى مفسدة، يقول روى البخاري عن ابن عباس أن عمر بلغه وهو بمنى في آخر حجة حجها، آخر حجة حجها سيدنا عمر ماشي وهو بمنى، بلغوا هذا الخبر، جاءته معلومة، اسمع المعلومة تقول ايه. رجل يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، قال لو مات سيدنا عمر انا هبايع فلان فلان ده خليفة. هو له من اهل الحل والعقل وله من اهل العلم، وراح ضرب الكلمة دي وفلاح في وسط الناس. اسمع، لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة ابي بكر الا فلتة فتمت، فغضب عمر لما بلغ الخبر يعني، ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال إن شاء الله هنخطب خطبة النهار صلاة العشاء نبين هذه المسألة. هذا افتراء، هذا خيال، هذا تعدي. كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام؟ كلام صعب جدا. وسيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر أمير المؤمنين وفي عز السلطان وله الهيبة وله المكانة عند الجميع، وقال جنب اثنين ثلاثة من أصحابه كده ده النهار هندي درس في صلاة العشاء نأدب اللي قال الكلام ده وغيره عشان الناس تفهم الموضوع كويس. ده الكلام ده افتراءات وافتراء ومش حد يقول أصلا. قعد جنبه مين؟ واحد من العشرة، سيد عبد الرحمن بن عوف. اسمع ماذا قال. قال عبد الرحمن يعني بن عوف: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، لا ما تتكلمش، فيش داعي للدرس ده، فيش داعي للموعظة دي، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس، يعني في من كل يعني الأقطار وكل من هب ودب، وفي ناس الغير يعني مثقفة والغير واعي والغير فاهمة عندها من الغشم والفضاضة والغلظة والتصرع والاندفاع، ناس كثير أشكال وأنواع وأنواع ولغات ولهجات، فانتبه. يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. عشان خاطري أنا بقول لك أهو ما تتكلمش لأن الجو لا يسمح، والمفسدة قد تكون أعظم. انتبه. هذا من؟ عبد الرحمن عوف يقول لمن؟ لأمير المؤمنين. انت لو اتكلمت في ناس مش فاهمين الموضوع، ورعاء وغوغاء وهمج، وممكن يعملوا يعني شوشره وتحدث المفسده، فانا انصحك ان انت ما تتكلمش هنا، ولما ترجع المدينه لدار الهجره حيث اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا حضور معك، وهم اهل العلم واهل الفهم، يفهمون مقالتك ويعون ما تقول ويطبقونه ويفعلونه، هيفهموا الموضوع كويس، يعرفوا يعني يطبقوا صح فيما بعد. فماذا كانت النتيجه؟ راجع الامر، كانوا راجعين رضي الله عنهم وارضاه، قبل النصيحه وعلم ان الكلام هنا قد يؤدي الى مفسده اعظم، فتوقف عن الكلام. اسمع ماذا قال. فقال عمر: اما والله ان شاء الله لاقومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينه. حلف بالله أن أول مرة المدينة أول موعظة أول خطبة تكون في الموضوع ده، مع أنه تنازل عن إيش؟ عن فكرته، ضرء للمفسدة حرصا على المصلحة. هذا هو الفهم، هذا هو الدين، هذا هو تفعيل للقواعد الشرعية. القواعد الشرعية مش كلام بس نقوله وخلاص، لا، ده حاجة عايزة تتطبق وتتفعل في الواقع. يعني لما نقول لك مثلا خير الخيرين وشر الشرين، ما هو مش العالم اللي يعرف الخير من الشر، ده اي واحد يعرف الخير من الشر، ان دي خير وده شر، لكن اللي احنا عايزينه ونتمنى يكون موجود من يعلم خير الخيرين وشر الشرين. في خيرين يبدا بينهم هو الاوقع والاحسن والانفع والامثل والاكمل، في شرين ايهما الاخطر والاشد والاضر الى، يعني لازم يكون في فهم في فقه في هذا الباب. عمليه مش، لذلك نحن نتمنى أن نفهم هذه المعاني فهما صحيحا، وأن نتحكم في الأقوال وفي الأفعال. يعني الضبط عندنا كما في عنوانه مراعاة النتائج للقول والفعل. يعني ما تتكلمش إلا ما تحسبها صح، ما تتحركش إلا ما تحسبها صح، لأن كلامك وحركتك ممكن ينبني عليها مفاسد أعظم مما تريد من الإصلاح من الحسنات، فتقع فيما لا يحمد عقباه، فتؤدي إلى مخاطر جسيمة وعظيمة. لذلك تنبه بهذا المعنى. يقول المصنف عليه رحمة الله: وبهذا يتبين أن على طالب العلم، يا سلام، كأنه يدرس معنى الكلام ده خاص لطلاب العلم والمسؤولين والمؤتمنين واللي عندهم شعور المسؤولية، عشان الحركة تكون منضبطة، عشان ما يتسببوش أي فساد لا من قريب ولا من بعيد. وبهذا يتبين أن على طالب العلم النظر في العواقب والمآلات، وهذا أمر جليل لا يوفق له كل إنسان ولا يدركه إلا من رسخت في العلم قدمه واتسعت دائرة ثقافته ووقف على أقوال العلماء وتأمل مواقفه، في النوازل واستبان له أجودها وأصوبها فاستنار به وانفتح له بذلك أبواب التوفيق. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في الحقيقة كلام رائع وثمين ويكتب بماء الذهب. ينبغي بعد أن سمعنا هذا الضابط أن نعهد الله عز وجل أننا سنقف لأنفسنا بالمرصاد قبل كل قول وقبل كل فعل، ننظر ونتأمل ونتدبر المآلات وردود الأفعال حتى لا نكون سببا لمفسدة أعظم مما كنا نبتغيه لا يصلح. والله يا جماعة لو طبقنا هذا المعنى على خاصة أنفسنا، أنا قلت كده في بيتي ومع أهلي وحالي وجيراني وفي شغلي وفي حياتي الخاصة، لو أنا كانت حركت مضغوطة كده خلي بالك هتكسب في الدنيا، والله كلام ده دنيا آخر هتكسب كتير. يعني العشوائية في الشغل والتصرف في التجارة والاندفاع في أمور الدنيا يؤدي إلى مفاسد، صح ولا لا؟ دايما بتيجي على رؤوس الجماعة دول اللي بيقول لك هي خبطة، هو دايما يتخبط خبطة ما عادش يتكلم بعدين، ماشي؟ ولذلك تجد أنه معرض للفشل دايما. لكن التقيل الرزين اللي يمشي بتقى ده وبيحسدها قبل ما يتكلم قبل ما يتحرك دايما ما شاء الله لا قوة بالله، يعني ايه بيوصل بأمان وأسهل وأقل من الآخر المتسرع والمندفع. ما بالك في أمور الدين اللي أنت هدفك إيه أصلا من قولك ومن فعلك؟ إيه مقصدك؟ إيه نياتك؟ لماذا تحركاتك؟ هل هي لأهداف شخصية؟ يبقى بئس ما نويت وبئس ما قصدت وضيعت على نفسك الوقت والجهد والطاقة، وهذا خسران مبين. وإن كان قصدك الخير وتحصيلك بقدر ممكن من المنافع وعاوز تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، يبقى تأنى وبالراحة ما تستعجلش واحسبها صح وزنها صح وانظر إليها كما ينبغي. لذلك يا جماعة الحديث في التؤدة السلامة وفي العجلة إيش؟ الندامة. يا جماعة لا تتعجلوا، يا جماعة لا تتعجلوا النتائج. يعني أنا عشان ما وافقتكش على تعجلك وتصورك واندفاعك وغضبتك لكرسيك تشيطونني وتتهمني وتقول في ما قلت، لا لا لا، أنا أنظر المسألة غير نظرتك للمرأة، لأن الأمر غير ذلك. أنا أخشى من المفاسد التي أراها أمام عيني واحدة تلو الأخرى، ولقد حذرتك منها ولم تستمع، ولا أنت تحاول هروبا من المسؤولية أن تحملني أنا المسؤولية وتقول أنت المسؤول عن الذي حدث. هو أنا اللي قلت لك اعمل كده، ولا أنا اللي نصحتك إن كده مش صح، وأنت كده مندفع ومتسرع ومتهور، وده مش هو الطريق، وده مش هو المطلوب، وده مش هو المناسب للظروف والأحوال والأجواء. احسبها صح، رجعها صح في موازين القدر والعجز. ما قلت لك عليها خد بيها، ما رضيتش أذهبت حماسة الناس أتخذتهم في حوسة في نفق مظلم، ثم خرجت وجلست هنالك في المكيفات وأصبحت تلقي التهم على غيرك. اتق الله عز وجل، ما أجمل أن تتريث وما أجمل أن تتحلى بالتؤدة. لذلك الصبر الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على المنهج، صبروا على القواعد الشرعية، صبروا على تفعيلها. إن تفعيلها مشتهل يا جماعة، عارف يعني إيه؟ يعني لما سمعنا نقول في الحديث القبر على دينه كفيش، القبر على الجمر، كما حاطط جمرة حمراء في إيده كده واقف إيده عليها، ايه رايه؟ ايه شكله؟ ايه هذه كده ورزين وبيبتسم وقاعد في شكله الجمر عمال تاكل في لحمه الطري ده، ولا تلاقيه ايه؟ مش ممكن، صعب. ولذلك انت حينما اقول لك كن على التؤدة وخليك تقيل وانضبط بالقواعد الشرعيه، انا عارف الامر ليس هينا، ولذلك اصبر وما صبرك الا بالله، ومن يتصبر يصبره الله، احتسب والأجر عند الله عظيم. فعلى أن النتائج بيد الله لا بيد غيره سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أريد أن ألفت النظر هنا لمعنى مهم جدا جدا لأننا نسمع كلام كثير قد يأس البعض، قد يحبط البعض، قد يجعل البعض يترك الطريق ويرد بالمثل. لا يا جماعة، لا لا لا، عايزين نتعلم من القرآن، وعايزين نقتدي بآثار من سار على الطريق من قبلنا. اسمع إلى الأنبياء حينما ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، إيش قال لأقوامهم الذين ضيقوا عليهم ونالوا منهم وقالوا فيهم ما قال؟ فمنهم من قتلوه، ومنهم من حبسوه، ومنهم من عذبوه، ومنهم من كذبوه، ومنهم من حرفوا ما جاءهم به إلى آخره. إيش قالوا؟ على الجملة، هذا كلام يذكر على الجملة عنهم جميعا. وما لنا؟ إيش تقول الآية؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يعني يا جماعة اصبروا وتوكلوا على الله عز وجل، والنتائج بإذن الله عز وجل. مشكلة لديك أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. لكن الصح أننا واقفين وبنعمل إيه ودوني إيه. أنا مش عايز وأنا ببحث عن الخير والأجر والثواب أكون سبب لمفسدة أو شر أو ظلم للآخرين. أنا أريد أن أنجي نفسي من أي تبع، من أي مسؤولية. أنا لو أقول لك أصلا هيخلصوا دول ويدوروا عليك، هاتي إيه مشكلة؟ ما ده أمر طبيعي متوقع غير مستبعد، مع أن نطلب العافية ونأخذ بأسباب العافية. لكن وارد، أنا مش أحسن الأنبياء ولا أحسن من الرسل ولا أحسن من أتباع الأنبياء والرسل. هذا هو الطريق، هذه السنة، أمر طبيعي جدا. ما أنت عايز الجنة إزاي؟ ولو كان وحصل والدوار علينا، والدوار علينا احنا مظلومين، ما عملناش حاجة تجيب مفسدة، هيكون أجرنا عظيم، هتكون راحة لقلوبنا ولأبداننا، وتكون عافية لنا في الدنيا والآخرة. لكن لو اندفعنا وتصرعنا وعملنا خلاف ما أمرنا به من القواعد الشرعية وجم الدوار علينا، هيبقى احنا استجددنا على أنفسنا. إذا لن نعاهد ولن نقوى ولن نصبر ولن نتحمل، بل قد نجزع، بل قد ننتكس، بل قد، والعياذ بالله تعالى. الله المستعان. كما يقول أحدهم، والله يحتاج إلى توبة ودخول في الإسلام الجديد. على قناة الجزيرة يقول الرسول ده مفروض مرفوض تماما، حتى لو كان كله من القرآن ومن الصحيحين هنرفضه. فالرب يقول له ليه؟ قال له عشان ما جاش بإرادة الشعب. يا نهارك أبيض، حتى لو كان كله قرآن وسنة هترده عشان ما جاش بإرادة الشعب؟ اللهم اهديه. عذره عندي أنه جاهل حتى ولو سموه عالم. سمحه الله، هذا كلام فظيع، كلام غير مقبول بالمره. المهم والشاهد، حتى لا نبتعد بعيدا عن ضوابطنا، يا ليتنا ناخذ الضوابط وننتقل بها لحيز التفعيل. عايزك تاخذ الضوابط من هنا تبدا تنفذه على حياتك. ابدا بنفسك وبمن تعول ومع جيرانك وروحانك ومع اخوانك وزملائك، وحاول ان تحقق هذا النموذج في الارض. الناس مع الاسف حتى في أوساطنا الخاصة، في أهلينا وعشائرنا، الخلافات حتى الدنيوية، يعني خلي بالك الناس ما تعرفش بعضها، والقطيعة تزداد حينما يتعصب كل طرف لقول أو لرأي أو لوجهة أو لأمر من الأمور، فتزداد الشقة ويزداد يعني الخلاف ويزداد يعني التنافر، والعياذ بالله تعالى. محتاج أن نبين أمثلة، يا جماعة حتى لو اختلفتوا الخلاف ليه ضوابط تضبطه، ما نخش عن هذه الضوابط، نلتزم بها ونسير عليها، سنخرج بإذن الله تبارك وتعالى بأنفسنا وبالآخرين معنا إلى يعني نقطة طيبة على طريق السلامة في الدنيا والآخرة. لذلك أكرر مرة أخرى، أنا لا أريد أن أكثر من سرد الضوابط، لأنني أعلم أهميتها، لذلك أقلل من كميتها لنخرج بها إلى حيز التطبيق العملي. سيبقى معنا يعني في اللقاء القادم الضابط 22، وهو من الضوابط المهمة جدا جدا التي يعني نتعلم منها، وقد أفاد وأجاب فيه الشيخ وأضاف. لعلنا يعني نقف معه منفردا لنتبين معنى هذا الضابط وكيف نترجمه ونطبقه ونجيب على بعض